الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، قال جل وعلا في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، والمعنى صلوا مع المصلين. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآية. فإذا أوجب الله صلاة الجماعة في حال الخوف فهي في حال الأمن أولى وأوجب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ونحن نترضى عن أبي هريرة رضي الله عنه خلافا للحوثية الذين يسبونه ويسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد ليس له رخصة في ترك الجماعة، فكيف بغيره؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله جل وعلا شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب يا عباد الله على جميع الرجال أداء الصلاة في الجماعة في بيوت الله حيث ينادى بها، ولا يجوز للحاكم ولا لرجال الحسبة أن يقروا أحدا على التخلف عن صلاة الجماعة من أصحاب الدكاكين والمتاجر أو غيرهم، عملا بالأدلة الشرعية وإعانة لهم على أداء ما أوجب الله عليهم من أداء الصلاة في الجماعة في المساجد، وعملا بما وصف الله به المؤمنين في قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله المسؤول أن يوفق المسلمين جميعا لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في دينه، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان